الحمد لله رب العالمين، يا رب اشف بقدرتك مرضى المسلمين، يا رب يا من رفعت السماء بلا عمد ارفع عن كل مريض مسلم المرض، ويا من بسطت الأرض على ماء جمد ابسط لكل مريض مسلم الشفاء. اللهم خفف آلامهم وأوجاعهم وأنزل عليهم الصبر والرضا، واجعل ما أكرمتهم به رافعا لدرجاتهم وماحا لسيئاتهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد في ذاته، عظيم في صفاته، كريم في عطائه، لطيف في قضائه، خبير بشؤون عباده، فالسر عنده علانية. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، سيد الخلق وحبيب الحق. اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي المبارك صلاة وتسليما يليقان بجنابه وعظيم قدره. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحابه وأتباعه وأنصاره وكل مهتد بهديه وسائرا على نهجه إلى يوم الدين. وما توكلي ولا اعتمادي إلا على ربي، وما توسلي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ هذا هو عنوان لقائي بحضراتكم اليوم، وسوف ينتظم حديثنا بمشيئة الله وعونه وفضله وتوفيقه ومدده مع هذه العناصر. أولا، واقع مرير. ثانيا، من السبب؟ وأخيرا، ما هو الحل؟ ومن الموجز إلى التفصيل، والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل أمة الحبيب محمد. لا تنسوا أن عنوان لقائي بكم اليوم هو فأين تذهبون، وأن أول عنصر من عناصر هذا الموضوع هو واقع مرير. والحقيقة أنني عندما سأتكلم معكم عن الواقع المرير لا أقصد به الواقع الخارجي، لا أقصد به ما حدث ويحدث على أرض فلسطين المسلمة، ولا أقصد بالواقع المرير ما يجري حتى هذه اللحظة على أرض الرافدين، ولا أقصد بالواقع المرير ما يحدث في أفغانستان أو على الحدود بين أفغانستان وباكستان، ولا أقصد بالواقع المرير ما يحدث في الشيشان والفلبين والسودان وغيرها من البلدان، وما يحدث للأقليات المسلمة في البلاد الأوروبية الكافرة. ما قصدت ذلك، إنما أقصد بالواقع المرير الواقع الداخلي الذي أراه وتروه معي وأشاهده وتشاهدونه معي. أيها المسلمون الكرام، من الذي يستطيع أن ينكر أن الفساد قد انتشر؟ من الذي يستطيع أن ينكر أن الظلم قد عم؟ من الذي يستطيع أن ينكر أن الفجور قد تفشى بين الناس؟ من يستطيع أن ينكر أن الرشوة أصبحت أمرا عاديا الآن وسميت بغير مسمياتها؟ فأحيانا يسمونها هدية، وأحيانا يسمونها إكرامية، وأحيانا يسمونها مشي حالك، وأحيانا يسمونها تفتح للمخ. من يستطيع أن ينكر أن الواحد منا الآن عندما يدخل بيته بعد قضاء يوم بليلته يغلق الأبواب من جميع النواحي خشية أن يسطو عليه لص من اللصوص، لأنه أصبح يسمع هذا كسر محله، وهذا سرق بيته، وهذا سطو على بيته؟ من يستطيع منا أن ينكر بأن الكذب والنفاق وإرضاء كل الأذواق وكل الأمزجة والأكل على كل الموائد أصبحت هي الأخلاق العامة الآن بين الناس إلا من رحم ربي وقليل ما هم؟ من يستطيع أن ينكر منا أن المماطلة في سداد حقوق الناس والطعن بالتزوير وتأجيل القضايا وشهادة الزور والحلف الكذب عند القاضي، كل هذا أصبح أمرا عاديا عند الناس. نهيكم عما يحدث لإخوانكم المسلمين خلف القضبان من إهانات وتعذيبات وتنكيلات، وقد سجنوا واعتقلوا بدون وجه حق، دون ذنب اقترفوه أو جريمة فعلوها. هذه الأمور وغيرها مما سأعفي مسامع حضراتكم منها، لأنها تقرع الأذن وتضيق الصدر وتتعب الناس. هذه الأمور وغيرها كانت سببا فيما نحن فيه الآن. وما الذي نحن فيه الآن؟ الذي نحن فيه الآن تأخر النصر، وعدمنا التمكين، واحتلت المقدسات، وساء الاقتصاد، وانتشر الفقر، وعمت الفوضى، وأصبح البقاء للأقوى. هذا الذي نحن فيه سببه ما فعلناه يا عباد الله. فهذا هو واقع الأمة المرير، أقصد به الواقع الداخلي. رشوة، كذب، نفاق، حلف بالله كذب، شهادة الزور، مماطلة انفصال حقوق الله، غل، حسد، كراهية، بغضاء، فوضى. كانت سببها أو بسببها تأخر النصر واحتلت المقدسات وساء الاقتصاد وانتشر الفقر والفوضى بين الناس. والسؤال الذي أبدأ به اللقاء، من السبب في تأخير النصر وفي احتلال المقدسات وفي عدم التمكين وفي سوء الاقتصاد وفي كثرة الفقر وانتشاره بين الناس؟ وهذا هو عنصرنا الثاني في لقائنا اليوم. من السبب؟ السبب هو أنا وأنت وهو وهي وهم وهن وهؤلاء وأولئك. كلنا شركاء فيما حدث للأمة، حاكم ومحكوم، رئيس ومرؤوس، شيخ وشاب، رجل وامرأة، كلنا شركاء فيما حدث. وهذه الحقيقة لم تخرج من جمعية من الجمعيات، وهذا التقرير لم ينبع عن مجلس من المجالس أو مجمع من المجمعات، إنما الذي قرر هذه الحقيقة هو العليم الخبير، هو رب البريات. اسمع إليه وهو يبين لك السبب والذي حدث ولماذا حدث. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر. نعم، بلد كالتي نسكنها الآن منذ سنوات ليست بعيدة كانت تملك بحيرة مليئة بالخيرات. والدليل على الخيرات ان لو ان رجل يركب قارب واقترب من الصيادين يقول لهم اعطوني كيلو سمك، فلا يعطونه الكيلو السمك، انما يعطونه دلوا مليء بالسمك، يعني صفيحة. فالرجل يقول انا اريد كيلو فقط، يقول لها خيرات الله، خذ من خيرات الله، انواع متعددة من الاسماك، ارزاق كثيرة. ضاعت الارزاق وحل مكانها الاستيلاء والأثرة وحب النفس والاستغلال والنفوذ والقتل وسفك الدماء، وأصبح يعطي من لا يملك لمن لا يستحق. فظهر الفساد في البحر بما كسبت أيدي الناس. وفي البر منذ سنوات ليست ببعيدة، هذه البلد كان مصدر رزقها الأول والأخير هي البحيرة. فالرجل من البحيرة يتزوج ويبني ويزوج أولاده ويحج ويعتمر ويدخر أمواله ويزوج بناته من البحيرة. الآن ضاقت الأرزاق، لماذا؟ اسمع الآية: ظهر الفساد في البر والبحر. سلطنا الله على بعضنا، إذا أراد الشاب أن يفتح مصلحة ليرزق منها لابد أن يلجأ إلى مكتب التموين وإلى مكتب التأمينات وإلى الضرائب وإلى المعاشات وإلى المجلس المدينة وإلى قسم الشرطة وإلى قسم البيئة. سلطنا الله على بعضنا، لماذا يا رب؟ ظهر الفساد في البر والبحر، لماذا يا رب؟ بما كسبت أيدي الناس. بأيديكم من أفعالكم. واسمع لكمال رحمتي يقول: ليذيقهم بعض الذي عملوا وليس كل الذي عمل، وإلا والله لو عاملنا الله بكل ما عملنا لأهلكنا وأهلك معنا الدوار والنباتات والحشرات والأخضر واليابس. اسمع: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو يأخذنا بكل ما فعلنا وبكل ما حدث منا ما ترك على هذه الأرض لا دابة. وكلمة دابة تشمل كل ما يدب على الأرض. ولأهلك الله الأخضر واليابس، ولكن الله من كمال رحمته يقول: ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا يا رب؟ لماذا سلطت علينا بعضنا على بعض؟ ولماذا ضاعت البحيرة منا؟ ولماذا ذهب الخير وجاء مكانه الشر؟ لعلهم يرجعون. الله يقول: لعلهم يرجعون، فإن رجعوا وعادوا عدنا لهم بالخيرات، وإن استمروا على ما هم عليه استمرنا عليهم بزيادة. هناك ضنق في المعيشة؟ نعم. سوء اقتصاد؟ نعم. ضعف، خوف، هلع، كل يخاف، يخاف على بيته، يخاف على منصبه، يخاف على أولاده، يخاف على رزقه، يخاف على نفسه، كل يخاف. لماذا كل هذا؟ لأننا لم نمتثل أوامر ربنا ولم نجتنب نواهيه حتى الآن إلا من رحم ربي. قال الله تعالى: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. والإعراض عن الذكر معناه عدم التزام الأوامر. الله يأمر، الله ينادي، الله يقول، فنضرب بكلام ربنا عرض الحائط. الله ينهانا فلا ننتهي ولا نجتنب ما نهانا الله إياه. ما هي النتيجة؟ معيشة ضنكة، سكن ضيق، ورزق ضيق، وخلق ضيق، وصدر ضيق، ومعيشة ضيقة، وحياة صعبة، هذا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعلى. فالسبب هو أنا وأنتم. لماذا؟ لأننا لم نلتزم أوامر الله. وأنا لن أكلمكم عن كل الأوامر ولا عن بعض الأوامر، إنما أدندن معكم مع أمر واحد، أمر واحد فقط، ألا وهو أمر الصلاة. اقرأ في المصحف تجد أن الحق سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة: وأقيموا الصلاة، يا بني أقم الصلاة، حافظوا على الصلوات، والذين هم على صلوات يحافظون، إلى آخر الآيات. من المسلمين حتى الآن لا يعرف بأن الصلاة هي عماد الدين؟ من المسلمين حتى الآن لا يعرف أن الصلاة هي الفارق بين المسلم والكافر والمشرك؟ من المسلمين لا يعرف حتى الآن أن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعماله؟ من المسلمين لا يعرف حتى الآن أن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه؟ من المسلمين لا يعرف حتى الآن أن الصلاة نور وبرهان ونجاة للعبد يوم القيامة؟ بعد هذا كله، السؤال الأول: صلاة الجمعة التي نحن بصددها الآن، ما المطلوب من المسلم يوم الجمعة؟ المطلوب من المسلم الحقيقي الذي قال ربي الله ونبي محمد وديني الإسلام قولا وعملا أن يغتسل غسل الجمعة، وأن يلبس أحسن ما عنده من الثياب، وأن يبكر في المجيء لسماع الخطبة، يبكر في المجيء للمسجد ليسمع الخطبة ويصلي، ويتطيب ويستعمل السواك. كل هذا مطلوب من المسلم، إلا إذا كنت تاجر تبيع وتشتري يوم الجمعة. الله يقول لك: ظل في محلك عملك، لكن ساعة أن أناديك أترك ما في يدك وتعال إلي. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله يشمل الخطبة والصلاة، وذروا البيع. ولذا يا إخواني، فإن هناك انعقاد وإجماع لأئمة المسلمين أن البيع والشراء أثناء انعقاد صلاة الجمعة حرام، وهذا إجماع نقله القرطبي في تفسيره لآية سورة الجمعة. واختلف العلماء فيما بينهم هل العقد فاسد ام صالح، وهل ينفسخ ام يستمر، لكن اجماع ان البيع والشراء اثناء انعقاد صلاة الجمعة حرام. تعالوا انا وانتم انزل بكم الان الى الاسواق، الى البيوت، الى المكاتب، الى المحلات، الى الشوارع، ماذا سنرى؟ سؤال اخر، الصلوات الخمس يا جماعة لماذا لا تكون مساجدنا في الصلوات الخمس كما هي الان في صلاة الجمعة؟ ما الفارق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء؟ اسمع ربك وبين لك حقيقة الامر، يقول تعالى حافظوا على الصلاة، اي الخمسة والصلاة الوسطى، اي صلاة العصر. ادخل مساجد المسلمين في عصر يوم الجمعة اليوم، ماذا ترى؟ ماذا ترى؟ صف، صفين، ثلاثة، وبقية المسلمين اين هم؟ في البيوت، في المصالح. الله يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ونحن نقول له لا. سؤال اخير في مسألة الصلاة، صلاة الفجر يا اخواني، صلاة الفجر لماذا لا تكون مساجدنا في صلاة الفجر كما هي في صلاة الجمعة؟ والله لو دخلت مساجد المسلمين في صلاة الفجر لتقطع قلبك. الصف لا يكتمل، الصف لا يكتمل، صف واحد لا يكتمل في صلاة الفجر. أين المسلمون؟ أين جيران المساجد؟ أين المستحيل؟ أين الملتزمون؟ أين الملتحون؟ أين المثقفون؟ أين النقاد؟ أين المعلقين؟ أين المسلمون؟ العجيب أنه يتعمد ألا ينام إلا قبيل الفجر بساعة أو ساعتين، ثم يقوم بعد شروق الشمس، إن صلى يصلي الفجر بعد شروق الشمس، ويتعمد بعد الغداء ينام، ثم يستيقظ قبيل المغرب ليصلي العصر، إن صلى العصر، وهكذا في الظهر، وهكذا في المغرب، وهكذا في العشاء. عجيب أيها المسلم أنت، عجيب. والأعجب ما رواه الإمام مسلم، واسمع، اسمع بقلبك قبل أن تسمع بأذنيك. جاء الرجل الأعمى فاقر البصر يطلب من رسول الله رخصة. أي رخصة يريدها؟ يا رسول الله أنا أعمى وليس لي من يقودني إلى المسجد، فرخص لي أن أصلي في البيت. فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ولى ناداه يا عبد الله تعال هل تسمع الأذان؟ قال نعم. قال إذن فأجب، أعمى وليس له قائد، والمدينة كلها هراء، ليست ممهدة للمشي والمسير، كلها حشرات وعقارب، لم يرخص له رسول الله أن يصلي في بيته، فماذا يقول لنا وقد غمر الله في النعم التي لا تعد ولا تحصى؟ نعم العديدة، نعم، صحة في أبدان، ولسان وشفتان، وأمن في أوطان، وزراعات وساقات، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نعمة الأمن، نعمة الأمان، نعمة الصحة، نعمة البصر، وتصلي في البيت، ورسول الله لم يرخص للأعمى أن يصلي في البيت. هذا لم يرخص له أن يصلي في البيت رغم أنه يلبي نداء الصلاة. لكن اسمع الأعجب، اسمع الأعجب، الرجل في ليلة عرسه وفي أحضان زوجه في حالة انتعاش، جنسي ونفسي وبدني حلال، وإذا بالمنادي يقول حي على الجهاد، حي على الجهاد. إن زوجه تحته تناديه، وإن الحور العين في الجنة يناديه، وهو يعرف الفرق بين النوعين والفرق بين الصنفين والفرق بين الجنسين، فيترك هذه ويخرج ليجاهد حتى يقتل. فلما قتل اعلنت حالة الطوارئ بين الملائكة، ملك يغسل وملك يطيح وملك يزفه الى زوجه في الجنة من الحور العين. وها هو رسول الله يقول لاصحابه ان صاحبكم حنظلة ابن امر الله تغسله الملائكة، سل صاحبته. قالت كان معي وخرج بجنابته خشية ان يتأخر عن الجهاد لو اغتسل، وابى الله ان لا يلقاه الا وهو مغسل من قبل الملائكة. كان يلبي نداء الجهاد لا نداء الصلاة. فماذا فعلت انا وانتم؟ ماذا فعلت؟ ما حجتي؟ ما حجتي؟ هل تسمع الاذان يا عبد الله يا اعمى؟ نعم اجب. وانا اسأل نفسي وياك، هل نسمع الاذان؟ هل نسمع الاذان؟ نعم كلنا نسمع الاذان. والشكاوى التي تقدم عند وزير الاوقاف ومدير الاوقاف من كثرة الميكروفونات ومن ارتفاع الاصوات، فالكل يسمع. اذا لبي، اذا لبي يا عبد الله. هذا امر يا اخواني، هذا امر من الاوامر التي لم نلتزمها حتى الان، وهو موضوع المحافظة على الصلاة في وقتها. الناس بتصلي لكن الله يقول فويل للمصلين، ما قال للتاركين، قال للمصلين لهم ويل. من هم؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. الفجر الساعة 7 والمغرب مع العشاء والظهر مع العصر، فهو عنده البيع والشراء افضل من كلمة الله اكبر. الصلاة خير من النوم؟ لا لا لا، النوم خير من الصلاة. الصلاة خير من النوم؟ لا لا لا، الدفء خير من الصلاة. الصلاة خير من النوم؟ لا لا لا، زوجتي افضل من النوم، زوجتي افضل من الصلاة، خير من الصلاة. هذا واقع مرير نعيشه اخواني. والدليل ان المساجد في صلاة الفجر لا يكتمل فيها الصف. اين المسلمون؟ اين النقاد؟ اين الملتزمون؟ اين الملتحون؟ اين من يقولون انهم يحبون الله ورسوله؟ هل الحب كلام؟ هل الحب ادعاء؟ ام الحب طاعة والتزام؟ اخوة الكرام، هذا امر من اوامر الله عز وجل. وياكم ان تفهموا انني اقصد بالصلاة الطقوس، يعني الركوع والسجود والنزول والصعود. لا لا، بعض الناس بتصلي في الصف الاول وتصلي الخمس صلوات في جماعة، ولكن والعياذ بالله قلبه مليء حقد وحسد للمسلمين. صلي في الصف الاول ما شاء الله، صلي خمس صلوات ولا تفوت تكبيرة الاحرام، لكن استاذ في كتر الشكاوى والكيدية في خلق الله، مزور، غشاش، مدلس، يسرق في الميدان، يسرق قوت المسلمين ويصلي في الصف الاول. انا لا اقصد يا اخواني بالصلاة الطقوس، لان كثير من الناس الان ينقر في الصلاة، بيغطس الصلاة، بيقلب الصلاة وانتهت. صلي بجسده، صلى انتهى. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم على هذا انه لم يصلي، رأى واحدا من اصحابه، الله اكبر، سمع الله صلى، الله اكبر، قال ماذا فعل؟ قال صلي. قال كأنك لم تصلي، صلاتك مردودة علي. انا اقصد بالصلاة يا اخواني الثمر المرجوة من وراء الصلاة، لان ربنا سبحانه وتعالى لم يأمرنا بامر الا وراءه حكمة. فلماذا امرنا الله بالصلاة؟ هل ربنا في حاجة الى ركوعنا، الى سجودنا، الى تسبيحنا؟ الله سبحانه وتعالى عنده ملائكة يسبحونه ويقدسونه ويهللونه من يوم ان خلقوا حتى ينفخ في الصور. لا يفطرون، لا يتعبون، لا يكلون، لا يملون. ويوم القيامة ساعة ان ينفخ في الصور يقولون جميعا في صوت واحد سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الله شرع الصلاة لمصلحتي انا وانتم، فالصلاة شرعت لأتعلم منها المحافظة على المواعيد. أقابل فلان الساعة كذا، الساعة كذا. سداد الحق يوم كذا، يوم كذا. إعطاء خوخ الورق يوم كذا، يوم كذا. أتعلمت هذا من الصلاة؟ الفجر له وقت، الظهر له وقت، العصر له وقت، فيه موعد للمغرب، فيه موعد للعشاء. أتعلم المواعيد من صلاتي. الله شرع الصلاة ليعلمنا النظام. إمام، صفوف، مؤتمين، ركوع، سجود صعود نزول نظام، وهكذا يكون المسلم في بقية حياته. فتجد سيارته منظمة، مكتبه منظم، بيته منظم، تدخل البيت تعرف أن هذا بيت مسلم. الله شرع الصلاة ليعلمني أنا وأنتم النظافة، فلا تقبل صلاة من عبد إلا إذا كان طاهر الثوب، طاهر البدن، طاهر المكان الذي سيصلي عليه. وقبل هذا وذاك وتلك يكون طاهر القلب، لأن الله لا ينظر إلى صوركم وأقوالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الصلاة شرعت لتعلمني أنا وأنتم الحب، وهل تركت مكاني وبيتي وزوجتي وأولادي إلا لأنني أحب من ينادي علي وهو الله؟ فأنا جئته لأنني أحبه، أحب لقاءه، أحب أن أقف بين يديه، أحب أن أتكلم معه. فشرعت الصلاة لتعلمني حب الله، هذا الإله الذي من أجله تركت أشياء وأتيت للقائه، هو نفس الإله الذي معك وأنت تبيع، معك وأنت تشتري، معك وأنت تقتضي، معك وأنت مسافر، معك وأنت حاضر، هو معكم، وهو معكم أينما كنتم. فكما أحببته في نداء الصلاة عليك أن تحبه في بقية الأوامر. شرعت الصلاة يا أخواني لمغفرة الذنوب. الله عز وجل يعلم بحالنا، صليت وخرجت ارتكبت ذنب، يأتي عليك العصر تصلي يغفره الله لك، صليت وارتكبت ذنب تأتي المغرب يغفره الله لك. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن مهرا بباب أحدكم ينغمس فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى على جسده من درن أو ساخ رائحة عرق؟ قالوا: لا يبقى على جسده من درن. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الله شرع الصلاة لأنه الصانع لك، ولا بد للصنعة أن تعرض على الصانع من وقت لآخر. فما بين الجمعة والعصر حدث ما حدث فضاق صدرك، علاجك في صلاة العصر. ما بين العصر والمغرب ضاق صدرك من كلام الناس، علاجك صلاة المغرب. قال الله لسيدنا رسول الله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. علاج اتساع صدرك يا محمد أنت وأمتك أن تسبح ربنا وتحمده وتكثر من السجود أي الصلاة. شرعت الصلاة يا أخواني لكي تعينني على ترك الفحشاء والمنكر. أنا أريد أن أصلي العصر فلمدة نصف ساعة أكثر أقل لا أشرب سجارة، لا أشرب أرجيلة، لا أتكلم في حق أحد، لا أنظر لامرأة أجنبية. هذه الشحنة الإيمانية تعينني على بقية اليوم. أخرج فأرى أجمل الجميلات أمامي امرأة عادية، تعرض علي رشوة أردها، يعرض علي حرام أرده. لماذا؟ عندي شحنة إيمانية. هذا إن صلي، لأن الله قال في القرآن: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة ليست الناق ولا القلب ولا الخاص، لا، إن صليت صلاة صحيحة فاعتنيت بوضوئها وركوعها وسجودها وخشوعها، وأتيت قبل أن يناديك ربك وحرصت على الصف الأول وتكبيرة الإحرام وعشت مع الآيات وصليت صلاة صحيحة، تخرج فتكون عونا لك على ترك المعصية كما وعد الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما الذي خرج من الصلاة سرق، ما صلى، ضحك على نفسه، ضحك على نفسه. أيها الأحبة الكرام، وأعود بكم لأصل الموضوع، ألا وهو: من السبب فيما نحن فيه؟ إنها أيدينا، إنها ذنوبنا، إنه تركنا لأوامر الله. وإن تكلمنا عن مثال واحد وهو أمر الصلاة، وكما رأيتم النتيجة صفر، النتيجة صفر، صفر في صلاة الفجر. حتى الذي يأتي يصلي الفجر أيضا مقصر. الذي أتى مقصر، نعم مقصر. لماذا لا يأتي بأولاده معه للمسجد؟ لماذا لا يقصد زوجته لتصلي في الفجر في ساعتها؟ يخاف على أولاده من البرد. لكن لو كان أولاده رايحين رحلة في البرد الشديد، يذهب معهم إلى الأتوبيس في البرد الشديد، يشتري لهم السندوتشات والمأكولات والمشروبات ويصفرهم، ساعتها لا برد. لكن عند المجيء لصف برد شديد، الدواء له ساعات، هذه الكبسولة في وسط الطعام، هذه الحبة قبل الأكل، وهذه الحقنة بعد الطعام. لكن الصلوات بعدين، اللي الكل عشت دي احنا جلسين، ما عليك الدروس الخصوصية الساعة 6 7 7، والذي يأتي متأخر يحرم من الحصة. لكن الصلوات ما عليك، لو الولد ضيع 5 جنيهات تفتح رأس مقابل 5 جنيهات، لكن لما ضيع 5 صلوات هل وبخ؟ هل قيلت له كلمة؟ هل قلت له لا تأكل معي، لا تجلس معنا، ترك الصلاة كافر، ورهبته وخوفته؟ من السبب؟ هو أنا. أيها الأحبة الكرام، هذا هو المرض وتلك هي أسباب المرض. بقي علينا أن نبحث عن علاج، وهذا هو عنصرنا الثالث في لقائنا اليوم. وما هو الحل؟ ما هو الحل فيما نحن فيه؟ الحل أن أصدق أنا وأنتم أننا مرضى، لأنه لا يمكن لطبيب أن يعالج مريض إلا إذا صدق المريض أنه مريض فعلا، ويذهب للطبيب بنفسه ويتبع تعليمات الطبيب ويتعاطى العقاقير كما وصفها له الطبيب، عندها يكتب الله له الشفاء إن شاء. لكن طول ما أنا وضع في نفسي أن الحمد لله تح رأس مقابل 5 جنيهات، لكن لما ضيع 5 صلوات هل وبخ؟ هل قيلت له كلمة؟ هل قلت له لا تأكل معي، لا تجلس معنا، ترك الصلاة كافر، ورهبته وخوفته؟ من السبب؟ هو أنا. أيها الأحبة الكرام، هذا هو المرض وتلك هي أسباب المرض. بقي علينا أن نبحث عن علاج، وهذا هو عنصرنا الثالث في لقائنا اليوم. وما هو الحل؟ ما هو الحل فيما نحن فيه؟ الحل أن أصدق أنا وأنتم أننا مرضى، لأنه لا يمكن لطبيب أن يعالج مريض إلا إذا صدق المريض أنه مريض فعلا، ويذهب للطبيب بنفسه ويتبع تعليمات الطبيب ويتعاطى العقاقير كما وصفها له الطبيب، عندها يكتب الله له الشفاء إن شاء. لكن طول ما أنا وضع في نفسي أن الحمد لله المجتمع ظالم وانت، المجتمع فاسد وانت، المجتمع ياخذ رشوة وانت، وانت انت واحد من هذا المجتمع، لان الرشوة حدثت بين اثنين بيني وبينك، اما ان اكون انا الراشي واما ان اكون المرتشي، السرقة تمت بين اثنين، اما ان اكون انا السارق او المسروق، النفاق تم بين اثنين، اما ان اكون انا منافق واما انني نفقت واحد الناس ينافقني. انت نعم صدق انك مريض وانك السبب فيما آلت اليه الامة، امة ذليلة، امة حقيرة، امة لا يؤمن بها، امة لا يسمع لها كلام، لا مكان لها في الصف بالعالم، وانا وانتم السبب. الا الحل اننا اصدق انا وانتم ان احنا مرضى ولا بد من العلاج. فما هو العلاج؟ العلاج أن أصدق أنا وأنتم أننا سنموت. أصدق أصدق أعرف أنك تعرف أنك ستموت، لكن أنا أريد أن نتيقن أنني سأموت. ومن يعرف أنه سيموت يفض كل الخصومات، يحدث لكل ذنب توبة، يكثر من الحسنات، لأنه سيلقى رب البريات فيسأله، فكيف يجيب ربه وما استعد لهذا اللقاء؟ الحل أن أعد للأسئلة جواب عندما يأتي بربي على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويسألني: عبدي، ماذا صنعت في شبابك، في عمرك، في علمك، في جسدك، في مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ كيف أرد على ربي؟ ماذا أقول لربي في أرض المحشر؟ في أي شيء ضيعت عمري؟ في أي شيء ضيعت شبابي؟ في أي شيء أهلكت صحتي؟ في البنجو؟ في المخدرات؟ في المسكرات؟ في السهر بلا فائدة؟ في أي شيء ضيعت جسدي؟ أهلكت عمري؟ أهلكت شبابي؟ الحل، الحل حتى الملتزم يعيش بين الخوف والرجاء، حتى الملتزم، حتى الذي وفقه الله للطاعة عايش خايف، لأن ما حدش عبد ربنا في الكون مثل إبليس، ولكن لما أصيب بمرض الأنانية قال له اخرج إنك رجيم. يعيش المسلم بين الخوف والرجاء، أحدهم كان لا يضحك أبدا، حاولوا يضحكوه لم يضحك، سألوه يوما لماذا لا تضحك، قال كيف أضحك وأنا لم أعرف حتى الآن مكاني في الجنة أو في النار، كيف أضحك كيف أبتسم. يا أخي الرسول كان بيبتسم صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا يبتسمون، وأين أنا من رسول الله وأين أنا من الصحابة، بشروا بالجنة وهم على قيد الحياة، أما أنا فإن الخوف والرجاء. فالترضى عند الله سهل جدا. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا زراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له فيكون من أهل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينه إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيختم له بذلك فيكون من أهل الجنة. أحسن الخاتمة يا رب. فأعيش بين الخوف والرجاء. لماذا لا تضحك؟ قال كيف أضحك وأنا لم أعرف مقعدي حتى الآن في الجنة أو النار. فلما مات ودخل يغسلوه وجدوه يبتسم وكأنه يقول لهم الآن أبتسم لأني عرفت أن مقعدي في الجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الآن يضحك. الحل أن أتهم نفسي، أنا مجتمع فاسد وأنا فاسد، مجتمع ظالم وأنا ظالم، مجرد أن يقع الظلم وأسكت عليه أنا شريك، مجرد أن أكون رجل سلبي أنا شريك، مجرد أن أنصب نفسي ناقد، هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز وهذا يجوز وهذا مخلص وهذا منافق، هذا ظلم، هذا ظلم، انتهى عهد الكلام، أنا وقت العمل. الحل أن كل واحد فينا يتهم نفسه أنا مقصر وأن علي دور لابد أن أؤديه. الحل حتى لا أطيل عليكم أن نصطلح على من قال عن نفسه وكل شيء عنده بمقدار. الحل أن نصطلح على من قال عن نفسه وإن كل شيء خلقناه بقدر. الحل في عند من قال عن نفسه إن الله على كل شيء قدير. الحل أن أصطلح على من قال عن نفسه فعال لما يريد، فالذي يغني هو الله، والذي يفقر هو الله، والذي يعطي هو الله، والذي يمنع هو الله، والذي ينفع هو الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. آه لو اصطلحت أنا وأنتم على الله والتزمنا الأمر، كل واحد يبدأ بنفسه، لا تنتظر جلسات مجلس الشعب ولا جلسات مجلس الشورى ولا مجلس الذعر ولا الولايات المتحدة ولا الأمم المتفرقة، لا لا ابدأ أنا وأنت، نبدأ أمر الصلاة، تعال وحافظ على الصلوات الخمس في جماعة مهما كان، أترك البيع أترك الشراء صلي وأعود إلى عملي، أصلي وأعود إلى مكتبي، لا بارك الله في شيء ينهي على الصلاة، اسمع هذا الكلام جيدا، أبدأ بنفسي. فلو بدأت بنفسي واصطلحنا على الله إيه اللي يحصل؟ تعود الأسماك للبحر مرة أخرى وتكبر البحيرة كما كانت، بحيرة المنزلة تاريخيا كانت أرض زراعية للفراعنة، ثم جاء الطوفان فأصبحت بحيرة ثم جوفت، فالذي جفبها قادر أن يعيدها بحيرة، يعود الأمن والأمان والحب، ويرجع أيام زمان بتاعت أمك الله يرحمها لما كانت تطبخ أكل معين غريب تأكل منه وتطعم سبع جرع اليمين وسبع جرع اليسار، تعود أيام زمان لما يكون واحد ميت في الشارع الكل يتألم ويحزن له، تعود أيام زمان لما يكون واحد محتاج كل الناس تقف بجواره، ومن زمان قوي ده من سنوات قريبة هذا الذي أقوله عليك، تعود أيام زمان لما كنت تقابل الست في الشارع وهي لابسه البرقع والملايه اللف، ساعه ما تشوفك تحط وشها في الحيطه قبل ما انت تعدي، تعود ايام زمان لما تقابل المدرس بتاعك من عالنصيه تروح لافف بطريق تاني، حتى احدهم يقول كنت بشرب سيجاره فرأيت أستاذي من على بعد من خوفي منه حطتها في جيبي حتى احترق القميص والبنطال وما تحت البنطال وحرقت جسدي أدبا وحياء. أما الآن رفع الحياء وحل مكانه استفال قلة الأدب عدم الاحترام. الولا بيولع المدرس والمدرس بيولع الولا والمدرس بيحضر مع الطالب الطالب يحضر مع المدرس والولد لا يحترم أبيه ولا يحترم أمه. بعض المبادئ إلا من رحم ربي وخلل الله ولا يقاتل إلا على الصواب الأعظم. خلاص الكلام لو احنا اصطلحنا ربنا ماذا يحدث؟ تصب علينا البركات من أنحاء الدنيا. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى اسمع اسمع آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات بركات بركات بركات من السماء والأرض. الأرض تطلع خير والسماء تنزل خير. اسمع اسمع ربك ويقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اسمع اسمع ربك وينادي على المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحل في الاصطلاح على الله وأنا وأنت نبدأ. لا ننتظر الجماعة حتى تجتمع والأمة حتى ابدأ. أنا وأنت نبدأ صلاة العصر عصر الجمعة في المسجد في الصف الأول المساجد في صلاة العصر كما هي في صلاة الجمعة الفجر وصلي الفجر في جماعة. لا عذر لي لا عذر لي لأن صلاة الجماعة واجبة بنص قول الله تعالى واركعوا مع الركعين وبنص كلام النبي الأمين لقد هممت أن أأمر بالصلاة أن تقام فأمر أحد الناس يصلي بهم ثم أخرج لقومه تخلفوا عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وكان ابن مسعود يقول ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الاثنين بيسندوه لا يتخلف عن صلاة الجماعة. الله الله الله في أوامره الله الله في اجتناب نواهي. ربنا طيب ربنا كريم ربنا ستير ربنا حليم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون إليه يحاسبون أنفسهم يستغفرونه يندمون يتوبون فإن تابوا تاب الله عليهم وغفر لهم وصب عليهم الخيرات. فأين تذهبون إلى أين؟ حل مشاكلكم ليست عند بوش اللهم ابتليه بما ابتليت به شارون. حل المسلمين ليس عند بوش وليس عند الولايات المتحدة ولا عند بريطانيا. حلك في يدك. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد مختصر وإجمال ما قلناه أننا مرضى وسبب المرض هي ذنوبنا وعدم التزامنا أوامر ربنا وعدم اجتنابنا نواهي الخالق. والعلاج والحل أن نصطلح على الله وأن يتهم كل واحد منا نفسه أنه مقصر ولا ينظر للناس بمنظرة سوداء إنما يبدأ بنفسه ويكون قدوة لغيره. أيها الأحبة الكرام موضوع الإنفاق في سبيل الله من أحب الأمور عند الله عز وجل. إنك تنفق إنك تتصدق إنك تخرج مال في سبيل الله لكن الله سبحانه وتعالى سيسألك عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقت. أنا أريد أن أخرج صدقة زكاة مال زكاة فطر أي أنواع الصدقات لمن أخرجها؟ اسمع ربك هو يجيبك. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فأحق الناس بالصدقة بعد أمك وأبيك أقاربك. والحمد لله لا توجد عائلة على وجه الأرض حتى العائلات المرموقة المعروفة اللي أسماءها لامعة فيها فقراء ومساكين. أول ما أبدأ بالصدقة أبدأ بأقاربي. واعلم أن من أخرج صدقة لأحد أقاربه فإن له فيها أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة والرحم. أما يأتيك واحد مثلي متسول ويقول لك اعطيني ويجلس لك على باب المسجد ويطاردك في الشارع ويأتيك البيت بكل أدب. قل له يعطيك الله بكل احترام، لكن اعطي صدقتك لأقاربك، أهلك، الفقراء، الجوعى، المحتاجين هم أحق بصدقتك. لكن الأمثالي يأخذ منك الصدقة يشتري بها سجاير، وبيأخذ منك الصدقة يشتري بها دش، وبيأخذ منك الصدقة يشتري بها بنجو، والله سيسألك عن ذلك يوم القيامة. لذلك ضع الصدقة في مكانه. الأخ الأمام المسجد اللي بيطردك في الشارع، اللي بيأتيك المحل، قل له يعطيك الله بكل هذا. واعط الصدقة لأهلك، لأقاربك، لمن يستحقوه. أقاربك انت، اليتامى تماما، المسكين مسكين تماما، ابن السبيل، وهكذا. فالمنزلة الثانية بعد الوالدين هم الأقارب. ابحث عنهم واعطيهم حق الله في مالك، وتصدق عليهم وأنفق عليهم. وأنا يا إخواني لا أغلظ القلوب، والله إنما أنا أستمد ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول لما جاءه السائل أعطاه أول مرة، لما جاءه ثانية قال لا لا لا لا لا, لا إحنا أمة لا نعرف أن نعيش عالة على الناس، إحنا أمة إنتاجية لست أمة استهلاكية. والله الواحد يجلس على الطعام كأن الطعام يريد أن يأكله، الجبنة مستوردة، ملابسنا مستوردة، سياراتنا مستوردة، حياتنا كلها من أهل الكفر. عندنا سيارة يا فاحتي جمعناها، لكن صنعناها؟ اخترعناها؟ ابتكرناها؟ لا، أمة استهلاكية. القطن يتصدر من مصر للخارج وارجع فلنات وملابس نشتريه، البترول يتصدر من عند العرب للكفار ويرجع ادوات نشتريه، الا حسب بجنيه. سجدت الصلاة عشان عليها رسومات يا متشددين، هنعمل لك سجاد الصلاة ما فيهاش. الكفار بيصنعوا لك سجاد لا رسومات عليه، الكفار بيصنعوا لك مسابح، الكفار بيصنعوا لك فانوس فيه قرآن، الكفار في اناشيد دينية، في اغاني وطنية، الكفار من الأولى بذلك؟ فإحنا لا نريد للمجتمع أن يكون متسول وعاطل، لا، يعطيك الله ويعطيك الله ويعطيك الله، يتصرف، اشتغل غفير عند واحد مقاوم، يمسح أحذية، يبيع لب وفول، يعمل أي حاجة، لكن يعيش عالة؟ لا. وعندي ما يكفيني في العائلة، كم من مريض في عائلتي، وكم من مسكين في عائلتي، وكم من محتاج في عائلتي. اللهم لا تحوجنا إلا إليك، اللهم لا تحوجنا إلا إليك، اللهم لا تحوجنا إلا إليك، ولا تذلنا إلا إليك، واجعل أرزاقنا منك إلينا، ولا تجعل لأحد من خلقك فضلا علينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرة، وبدنا على البلاء صابرة، وعملا متقبلة. اللهم اجعل مساجدنا في الصلوات كلها كما هي في صلاة الجمعة. اللهم ارزقنا المحافظة على الصلاة في أوقاتها، بركوعها وخشوعها ووضوئها. اللهم اجعلنا نكبرك يا رب في كل شيء، اللهم اجعلنا نلبي نداءك يا رب العالمين عندما يقول حي على الصلاة، لبيك، الصلاة خير من النوم، نعم نعم الصلاة خير من النوم، فأترك الغالي والنفيس وأأتي رب العالمين. اللهم ارزقنا حقيقة ما قلنا وما سمعنا، وجل حجة لنا لا علينا، وارحم والدينا كما ربيانا صغيرة، وأسعد قلوبنا كما أسعدته بالأمس بخروج إخواننا المسجونين المعتقلين، بأن يفرج الله كرب كل مكروب من المسلمين، ويفك اعتقال كل معتقل من المسلمين، وسجن كل مسجون من المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وحببنا في بعضنا، وأجرنا في مصيبتنا، واخلفنا خيره. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وارزقنا العمل به يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.